فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وكانوا قوما مجرمين فلما جاء قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه لكما الكبرياء في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن بكلماته ولو كره المجرمون. فما وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صدق الله العظيم.